الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وسيد الأولين والآخرين وإمام المتقين والرائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لكتاب القسامة قوله: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه بمئة من إبل الصدقة. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نكل إبويصة ومحيصة وعبد الله من أن يخصموا 50 يمينا يتهمون بها أحدا من يهود الذين قتلوا عبد الله، فلم يرد أن يهدر دمه، وإنما وداه أي دفع ديته 100 من الإبل. قيل من إبل الصدقة، وقيل من الإبل الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. هنا اختلف أهل العلم هل يجوز أن تدفع 100 ناقة من إبل الصدقة لهذه الدية أو لا، والذي يظهر والله أعلم أنها ما دامت في مصلحة المسلمين وما دامت في دفع الشر والأذى ما دامت في الغارمين وما دامت في المؤلفة قلوبهم ونحو ذلك من مصلحة المسلمين، فإنه لا بأس من دفعها، والله أعلم. نعم. مقال: هذا آخر الفوات الذي لم يسمعه إبراهيم ابن سفيان من مسلم رحمه الله. هذه مسألة تتعلق برواية الكتاب، وأن إبراهيم ابن سفيان راوي كتاب الإمام المسلم عن مسلم فاته بعض السماع ولم يحضر سماع بعض الكتاب، وقد عرفنا فيما مضى الموضع الذي بدأ فيه فوات السماع إلى أن وصل كتاب القسامة، ثم من بعد ذلك سمع إبراهيم بن سفيان كتاب مسلم منه، فنبه هنا في هذه الرواية لأن الفوات الذي فات إبراهيم بن سفيان عن مسلم إلى هذا الموضع، وكأن إبراهيم بن سفيان رواه عن مسلم بواسطة. نعم. وقد قدمنا بيان أوله وقوله وقيل هذا حدثني قال حدثني إسحاق بن منصور قال يعني إن مسلما قال حدثني إسحاق بن منصور وأن إبراهيم بن سفيان سمع هذا من مسلم. نعم. قال أخبرنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني أبو ليلى هو أول سماع إبراهيم بن سفيان من مسلم من هذا الموضع. قال هكذا هو في معظم النسخ. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عناية رواة كتاب الإمام مسلم بهذه الرواية حيث ضبطوا المسموع منها وغير المسموع. نعم. قال وفي نسخة الحافظ بن عساكر أن آخر الفوات آخر حديث إسحاق بن منصور هذا الذي ذكرناه وأول السماع قوله حدثني أبو الطاهر قوله عقبه. نعم. يعني بعده مباشرة حدثني أبو الطاهر فبداية السماع من قوله حدثني أبو الطاهر لا من قوله حدثني إسحاق بن منصور. قال حدثني أبو الطاهر وحرمانة بن يحيى والأول أصح قوله وطرح في عين أو فقير أي وطرح يعني أنه لما رفسته الناقة كأنه وقع على شربة كما مر بنا في درس الماضي أن الشرب هو الحوض الذي يكون في أصل النخل وقيل إنه طرح في عين تتجمع فيها الماء وقيل أنه في فقير والفقير معناه المحل المفقور أي المحفور المكان المحفور مثل الحفرة مثل البئر الواسعة يسمى بالفقير فالفقير فعيل بمعنى مفعول يعني المحل المفقور المحفور المشطور وهو قريب من الشربة وقريب من العين. نعم. قال الفقير هنا على لفظ الفقير في الآدميين والفقير هنا البئر القريبة القريبة القعر الواسعة يعني مثل الحفرة مفقورة بمعنى مشقوقة من الأرض. نعم. وقيل هو الحفيرة التي تكون حول النخل وقيل هو الحفيرة التي تكون حول النخل حول النخل تحفر من أجل أن تجمع فيها الماء ليسقى منها النخل. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم إما أن يودوا يعني يدفعوا الدية صاحبكم أن يودوا صاحبكم يعني يدفعوا ديته وإما أن يؤذنوا بحرب وإما أن يؤذنوا بحرب يعني إذا لم يوافقوا على دفع الدية ما داموا متهمين بقتله وتعين عليهم ذلك فوإلا يعتبروا قد نقضوا العهد الذي بينهم وبين المسلمين واستوجبوا لذلك القتال يؤذنوا يعني يؤمروا بالحرب. نعم. قال معناه إن ثبت القتل عليهم بقسمتكم فإما بقسمتكم بقسامتكم نعم فإما أن يدوا صاحبكم أن يدفعوا إليكم ديته وإما أن يعلمون أنهم ممتنعون من الالتزام من التزام أحكامنا فينتقض عهدهم ويصيرون حربا لنا. قال: وفيه دليل لمن يقول الواجب بالقسامة الدية دون القصاص. نعم، قوله: خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، يعني من ضيق ومن قلة، هذا معنى الجهد، هو بفتح الجيم وهو الشدة والمشقة، والله أعلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب حكم المحاربين والمرتدين. هذا الباب ترجم له بقول المحاربين، يعني الذين يحاربون المسلمين، بمعنى يخرجون عليهم لأن يستحلوا الدماء ويقتلوا ويجحدوا ويكفروا بعد الإسلام. وهذا من الأمور التي وقعت في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، فإن جماعة قدموا من الأعراب وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وسكنوا المدينة، لكنهم استوخموا المدينة ورأوا أن يخرجوا منها، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح يشربوا من أبوالها وألبانها، حتى إذا ما استصحوا وذهب عنهم مرضهم الذي اجتواهم، ما كان منهم إلا أنهم ساقوا النعم وقتلوا الرعاة وفروا. ولما بلغ خبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في أثرهم وجيء بهم، ولما جيء بهم قصهم صلى الله عليه وسلم بأن قتلهم كما قتلوا الرعاة، ونفذ فيهم القصاص حيث سمل أعينهم كما سملوا أعين الراوي أعين الراعي، وقتلهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تنفيذا لقول الله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فنفذ فيهم صلى الله عليه وسلم هذا الحكم، وسيأتي أن هذا أصل من الأصول، من أصول العقوبة التي شرعها الله تعالى، وأن الإمام مخير بين أن ينفذ فيهم الصورة التي تناسبهم، إن كان قصاصا فإن قتلوا يقتلوا، وإن سرقوا تقطع أيديهم ويصلبوا، إلى غير ذلك من العقوبات التي شرعها الله سبحانه وتعالى للمحاربين. وسماهم محاربين لأنهم تجمعوا، ولأنهم تجرؤوا على الرعاة وعلى المسلمين وقتلوهم يعني علانية، وصالوا على المسلمين ونفذوا فيهم أمورا محرمة، فأمر الله سبحانه وتعالى بأن يعاقبوا من جنس ما عملوا. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن هشيم، واللفظ ليحيى، قال: أخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب وحميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها استوخموها يعني أو أنه أصيبوا بمرض يسمى مرض الجوى وهو من الأمراض الباطنية. نعم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا فصحوا ثم مالوا على الرعاء فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا زود رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد الزود يعني النوق ما بين العدد من 3 إلى 10 يسمى زودا. نعم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في أثرهم أو فبعث في أثرهم يعني أرسل نحو من 20 رجل يتتبعون آثارهم ويحضرونهم. وكان من أبرز هؤلاء سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، فإنه استطاع أن يلحق بهم وأن يحصرهم هو ورفاقه، ثم جاءوا بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا. هذا على سبيل القصاص، لأنهم قتلوا الرعاء أو الرعاة وسملوا أعينهم، أي أنهم أتلفوها بالنار، كووا أعينهم بالنار وقطعوا أيديهم. فطبق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حد الحرابة، وهو أنه قتلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون، من باب النكاية بهم. نعم. قال وحدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ لأبي بكر، قال حدثنا ابن علية عن حجاج بن أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من عقل 8، قيل من قبيلة عقل وقيل من قبيلة عرينة، ولعلها قبائل متقاربة يعني هي أفخاذ من قبيلة واحدة. نعم. قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام فاستوخموا الأرض. استوخموا الأرض يعني وجدوا فيها وخما، وأصيبوا بمرض. نعم. وهو مرض الجوى. نعم. وسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ فقالوا بلى. فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، فقتلوا الراعي وطردوا الإبل. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وسمر أعينهم وسمر

بنحو حديثهم، وزاد في الحديث ولم يحسمهم. ولم يحسمهم يعني لم يكوهم، من الحسم الذي هو الكي. نعم. قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب عن معاوية بن قرة عن أنس رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من عرينة فأسلموا وبايعوه وقد وقع بالمدينة الموم وهو البرسام، ثم ذكر نحو حديثهم وزاد وعنده شاب من الأنصار وعنده شباب من الأنصار شباب من الأنصار نعم وعنده شباب من الأنصار قريب من 20 فأرسلهم إليهم، يعني أرسلهم في أثر هؤلاء المحاربين الذين قتلوا الراعي الرعاء وساقوا الإبل وفروا. نعم. وبعث معهم قائفا يقتص أثرهم. وبعث معهم قائفا، والقائف يعني هو الرجل الذي يتتبع الأثر. لما كانوا قد قطعوا مسافة احتاجوا إلى من يتتبع أثرهم، فأرسل معهم هذا القائف يتتبع آثارهم حتى وصل إليه. نعم. قال وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس وفي حديث همام قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رهط من عرينة وفي حديث سعيد من عقل وعرينة بنحو حديثهم. قال وحدثني الفضل بن سهل الأعرج قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه قال إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء. انتهى الباب. نعم. قال الله سبحانه وتعالى أعلم. ولا لسه الباب. طب اقرأ. قال كلام الإمام النووي. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب حكم المحاربين والمرتدين قال في حديث العرنيين أنهم قدموا المدينة وأسلموا واستوخموها وسقمت أجسامهم وسقمت ولا سقمت في المدن سقمت أجسامهم. هنا طيب وسقمت أجسامهم يعني مرضت. نعم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى إبل الصدقة فخرجوا فصحوا فقتلوا أي فشربوا منها وشربوا من أبوالها وألبانها إلى أن زال عنهم الوخم والمرض وصحت أجسامهم. نعم. فقتلوا الراعي وارتدوا عن الإسلام وساقوا الذود فساقوا الذود إلا هو الإبل التي أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم يستشفون منها وهي ما بين 3 إلى 10. نعم. قال فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون على سبيل القصاص. نعم. قال: هذا الحديث أصل في عقوبة المحاربين، وهو موافق لقول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال: واختلف العلماء في المراد بهذه الآية الكريمة، وقال مالك رحمه الله: هي على التخيير، يعني أن الإمام مخير أن يفعل ما شاء بما يتناسب مع الجريمة. نعم. قال: فيخير الإمام بين هذه الأمور إلا أن يكون المحارب قد قتل، إلا أن يكون المحاربين قد قتلوا، فعندئذ يتعين القتل. هذا ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله. نعم. إلا أن يكون المحارب قد قتل فيحتم قتله. وقال أبو حنيفة رحمه الله: فيتعي إيش؟ إلا أن يكون المحارب قد قتل فيتحتم قتله. فيتحتم قتله. نعم. يعني فيتعين قتله. نعم. وقال أبو حنيفة وأبو مصعب المالكي: الإمام بالخيار وإن قتلوا. وإن قتلوا الإمام بالخيار، إن شاء قتلهم وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. نعم. وقال الشافعي: وإن شاء نفاهم من الأرض. نعم. وقال الشافعي رحمه الله وآخرون: هي على التقسيم، فإن قتلوا ولم على التفصيل، إن قتلوا يقتلوا، وإن لم يقتلوا وإن لم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم، وإن سرقوا تقطع أيديهم وأرجلهم، وإن لا ينفوا من الأرض. الإمام مخير في ذلك. نعم. وقال أبو وقال الشافعي وآخرون: هي على التقسيم، فإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا، وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، فإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، فإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا شيئا ولم يقتلوا طلبوا حتى. يعني مجرد الخوف تخويف الناس هؤلاء ينفون، يعني يسجنوا أو يبعدوا من البلد. قال: فإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا شيئا ولم يقتلوا طلبوا حتى يعزروا، وهو المراد بالنفي عندنا. قال أصحابنا: لأن ضرر هذه الأفعال مختلف، فكانت عقوبتها مختلفة ولم تكن للتخيير، وتثبت أحكام المحاربة في الصحراء. وهل تثبت في الصحراء فقط أو في المدن؟ وهل تثبت في الأمصار؟ نعم، الأمصار اللي هي المدن. نعم. والصحراء المراد بها القرى والهجر وغير ذلك. نعم. قال: فيه خلاف. قال أبو حنيفة رحمه الله: لا تثبت، يعني لا تثبت في الأمصار وإنما تكون في القرى. نعم. وقال مالك والشافعي رحمهم الله: تثبت يعني في الأمصار. وقال القاضي عياض رحمه الله: واختلف العلماء في معنى حديث العرنيين هذا، فقال بعض السلف: كان هذا قبل نزول الحدود وآية المحاربة والنهي عن المثلة فهو منسوخ، وقيل ليس منسوخا وفيهم نزلت آية المحاربة، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن آية المحاربة نزلت في هؤلاء العرنيين وكانوا في المدينة ولم يكونوا يعني خارجا عنها. نعم. وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهم ما فعل قصاصا، لأنهم فعلوا بالرعاة مثل ذلك حيث قتلوهم وسملوا أعينهم. قال: وقد رواه مسلم في بعض طرقه، ورواه ابن إسحاق وموسى ابن عقبة وأهل السير والترمذي، فقال بعضهم النهي عن المثلة نهي تنزيه ليس بحرام، يعني يكره المثلة بهم كما سمر أعينه، لكنه لو رأى أن ذلك لائق بهم لا بأس، يعني النهي عن المثلة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة في القتال في القصاص، لكن يقولون هذا النهي ليس بحرام وإنما هو مكروه، يرجع إلى الإمام وإلى تأديبه لهؤلاء المحاربين الخارجين عليه. نعم. قالوا: أما قوله يستسقون فلا يسقون، فليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، يعني هذه مسألة يرى بعضهم أن النبي لم يأمر بها، يعني لما طلبوا الماء يريدون أن يشربوا ومنعوهم من الماء، ليس هذا يعني من تعاليم الإسلام، ولكن إذا طلبوا الماء قبل القتال أو قبل القتل يتعين أن نعطيهم الماء يشربون، حتى إنه ذكر مسألة وهي لو أن إنسانا مسلما معه قليل من الماء خاص بوضوئه بالوضوء، وجاء أحد هؤلاء المحاربين الذين نفذ فيهم القصاص وطلب الماء، قال يتعين عليه أن يعطيه الماء ولا يجوز له أن يتوضأ بهذا الماء، يعني رغبة عن هذا المحارب، بل يتعين أن يعطيه الماء لأن حاجته إلى الماء لا ينبغي أن يمنع منها. ومن أهل العلم من يرى أنه إذا كان هو عندما ارتكب جريمته منع من الماء يمنع من الماء قصاصا. نعم. وأما قوله يستسقون فلا يسقون، فليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ولا نهى عن سقيهم. قال القاضي عياض رحمه الله: وقد أجمع المسلمون على أن من وجب عليه القتل فاستسقى لا يمنع الماء قصدا، فيجمع عليه عذابان. قال الإمام النووي رحمه الله: قلت: قد ذكر في هذا الحديث الصحيح أنهم قتلوا الرعاة وارتدوا عن الإسلام، وحينئذ لا يبقى لهم حرمة، أي لا تبقى لهم حرمة لأنهم كفروا بالله وقتلوا، ولذلك من حق المسلمين أن يمنعوا عنهم الماء. نعم. وحينئذ لا يبقى لهم حرمة في سقي الماء ولا غيره. وقد قال أصحابنا: لا يجوز لمن معه من الماء ما يحتاج إليه للطهارة أن يسقيه لمرتد يخاف الموت من العطش ويتيمم، يعني يعطيه الماء ويتيمم، هذا هو الحكم، لا أنه يمنعه الماء. نعم. ولو كان ذميا أو بهيمة وجب سقيه ولم يجز الوضوء به حينئذ، والله أعلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.